أبد طول الأبد ينسى يوم انولد لأحلامه الميعاد، ومن جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج للفرح ميلاد. ما حد أبد طول الأبد ينسى يوم انولد لأحلامه الميعاد، ومن جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج للفرح ميلاد. طال الحنين طول السنين للمجد وتحققت هالعام طال الحنين طول السنين للمجد والأحلام بذلنا سباب وذاب التعب وتحققت هالعام. يلا كملوا المشوار بالهمة والإصرار ونشوفكم بكرة بين النجوم كبار. لأحلامه الميعاد جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج الفرح. لأجل العطاء نزرع خطى تكبر مع الأيام ولأجل الكويت ومجد الكويت حققنا أعلى أرقام لأجل العطاء نزرع خطى تكبر مع الأيام ولأجل الكويت ومجد الكويت حققنا أعلى أرقام نجاحكم إنجاز فاز المثابر فاز ما أروع الصورة يوم الفرح برواز. ما أبد طول الأبد ينسى يوم انولد لأحلامه الميعاد، ومن جد وجد مهما التعب يقسى يوم التخرج الفرح تفخر بكم الأوطان ناجح وصال وصحب وأهل والفرحة فيك ألوان. والله اكتمل فيكم أمل تفخر بكم الأوطان ناجح وصال وصحب وأهل والفرحة فيك ألوان يلا كملوا المشوار بالهمة والإصرار ونشوفكم بكرة بين الناس.